إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فنعم الزاد يلقى به المؤمن ربه التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب والتقوى منجاة من العذاب وفوز برضا الملك الوهاب في جنات النعيم قال تعالى ولنعم دار المتقين وقال جل وعلا كذلك يجزي الله المتقين عباد الله شهر رمضان شهر عظيم وشهر الصيام شهر فضيل شهر لا تكاد تنقطع دروسه ولا تحصى نفائسه شهر لا تمل نسماته ولا تنسى رحماته شهر فوائده مجلجلة وفضائله متسلسلة ماذا نقول في شهر سماه الله تعالى باسمه في القرآن فقال شهر رمضان وفيه أحد قواعد الإسلام إذ قال رب فيه كتب عليكم الصيام وخص أيضا بكلام الرحمن كما قال جل وعلا أنزل فيه القرآن فكان حقا شهر هداية وتبيان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عباد الله رمضان معلمة والصيام للنفوس مدرسة لذلك عباد الله تجد المسلمة فيه مسلمة مسلمة فيا لوفرة الخير فيه وكثرة صائمه وتوافد قائمه وتتابع معتمريه أيها المؤمن عبد الله إن هذه الشريعة عظيمة عظمة الإسلام فهي شريعة جعلها الله لعباده فكان فيها كل خير وصلاح وكل هدى وفلاح عبادتها كلها فيها تعليم وتربية وفقه وتزكية وهذا شهر رمضان وشهر الصيام أدل شيء على ذلك عباد الله إن من دروس شهر الصيام أنه مدرسة لعبادات كثيرة في النفس والبدن ومن دروسه عباد الله الصبر وما أدراك ما الصبر فيه العزيمة في الأمر وذلك نذير النصر وقد قرن بعظيم الأجر قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله وبالصوم امتحان للصبر والصبر رائد النصر. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، فقال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، رواه ابن حبان. وقال في حديث آخر رواه الإمام أحمد: صم شهر الصبر رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضيلة الصبر: والصبر ضياء. قال الإمام البيهقي رحمه الله: إنما سمي صبرا لأن الصبر في كلام العرب الحبس، والصائم يحبس نفسه عن أشياء جعلها الله تعالى قوام بدنه بها. وسمي الصبر ضياء لأن الشهوات إذا انقمعت به انجلى من القلب الظلام الغاشي إياه باستلاء الشهوة على النفس، فأبصر مواقع النفع له من عبادة الله تعالى فآثرها وابتدر إليها، ومواقع الضرر الذي يلحقه من معاصي الله فاعتزلها وكف عنها. انتهى كلامه رحمه الله. وانظر عبد الله إلى نفسك وما تتركه فيه وما يتركه الشهر في هذا الشهر من شهوات ورغبات أحلها الله لك في غير رمضان ومنعك منها في رمضان، فإذا أنت تلتزم بها وتمتنع منها وذلك دليل واضح على أنك تقدر عليها وتستطيعها. ها أنت أخي المسلم تصبر في هذه الأيام عن الأكل طيلة النهار وعن الشرب طيلة النهار، فإنك إذا تستطيع، والله إنك تستطيع، فما تسول لك نفسك خلال السنة كاملة حيث لا تصوم نافلة أبدا، لا اثنين ولا خميس ولا ثلاثة أيام من الشهر ولا عرفة ولا عاشوراء ولا غير ذلك من صيام النافلة. تسول نفسك لك أنك لا تستطيع ولا تصبر. ها هو رمضان يعلمك الله فيه الصبر، فإنك تستطيع وتقدر. وها أنت تمتنع عن قرب أهلك بجماع ونحوه وهي حلال لك في غير رمضان وفي لياليه، ولكن إنما منعك منها الصيام والصبر منعك على ذلك، فغير صحيح. وسوسة النفس لك أنك لا تستطيع أن تتغلب على شهوات الحرام من نذر من نظر وسماع وغيره، إنك تستطيع. وانظر إلى نفسك أخي المسلم تستيقظ كل يوم لتناول أكلة السحر وذلك وقت الفجر، فغير صحيح والله ما توسوس لك نفسك به أنك لا تستطيع القيام لصلاة الفجر طيلة السنة، وها أنت في رمضان تستيقظ كل يوم عند السحر فتأكل أكلة السحر وتصلي الفجر. رمضان شهر الصبر يعلمنا الله جل وعلا فيه. وها أنت أخي المسلم تداوم على صلاة التراويح وتفرح بفعلها وتبتهج بقيامها، فما تسوله النفس وما تتكاسل به النفس طيلة السنة أنك لا تستطيع قيام الليل ولا تستطيع أن تقوم من الليل لصلاة، إنما ذلك هو محض خيال ووسوسة وتسويل وتسويف، إنك والله تستطيع. ورمضان خير دليل على حالك وخير دليل على واقعك، وها هو فعلك تراه بأم عينيك، فما الذي حملك على هذا؟ ليس إلا هو صوم شهر رمضان وما فيه من الصبر. هذا الشهر الكريم الفاضل الذي شرعه الله جل وعلا بتوفيق منه سبحانه وتعالى تستطيع أن تصبر على كل هذه الأمور، فهذا يدل على أنك تقدر، فقط لا بد من عزيمة ومراقبة لله جل وعلا. رمضان عباد الله مدرسة كاملة متكاملة، ومن دروسه الصبر لله جل وعلا. جعلني الله وإياكم من الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، هذا هو شهر الصبر، وما أدراك ما الصبر عباد الله. نتعلم فيه عظيم العبادات وأشرف المقامات والغايات، وكأننا مما شرعه الله لنا في هذا الشهر. أن انظروا عبادي، انظروا إلى حالكم، ها أنتم تمتنعون عن الأكل وعن الشرب وعن النكاح، ها أنتم تداومون على الصلاة وعلى الجماعة، ها أنتم تقومون وقت السحر ووقت الفجر. إنكم إذا تستطيعون، إي والله عباد الله إننا نستطيع، نعم نستطيع ونستطيع ثم نستطيع ونستطيع أن نفعل الخير. تستطيع أن تفعل وتفعل ثم تفعل الخير بإذن الله جل وعلا، لكن شيء من الحزم والهم وبعض من القصد والعزم، ثم الصبر، الصبر تبلغ عباد الله. هذا ما تعلمناه من شهر الصوم، شهر الصبر. فيا مدمن الدخان تستطيع أن تقطعها، فاجعل من اليوم آخر سجارة سجارة الأمس. وكذلك يا مدمن المخدرات تستطيع أن تنقطع عنها، فاجعل آخر ما تناولته هو الأخير ولا تعد. ويا من ابتلي بالخمر اجعل آخر ما تناولته هو الأخير وأدم صومه، تنل أجره وثوابه. يا من ابتلي بالمحرمات كذب وغضب وسرقة وخيانة وغش وخداع وغيبة ونميمة ونظر إلى الحرام ومخاللة النساء والزنا والإباحيات الماجنة وسماع الحرام، امتنع عنها وترفع عنها. لا تقل لا أستطيع، إنك والله تستطيع. كذلك يقال للنساء يا من تزعم أنها لا تستطيع أن تترفع وأن تنقطع عن نظر الحرام وكلام الحرام وسماع الحرام ومخاللة الحرام، لا تستطيع أن ترتدي جلبابها الشرعي وأن تلتزم أمر الله جل وعلا، إنك والله تستطيعين. فقط بذل جهد ومراقبة رب جل وعلا، وبإذنه يكون التوفيق. فانظروا عباد الله، انظروا إلى عظمة هذه الشريعة الغراء، هذه عبادة واحدة في هذا الشهر الفاضل، وهذه فائدة واحدة من فوائد هذا الشهر العظيم. فانظروا ما الذي نتعلمه منها، نتعلم منه أننا نستطيع مع شيء من الهمة والحزم والإرادة والعزم، وذلك عباد الله هو الصبر. فاطلبه وتحمله قليلا، وإنك والله تستطيع مع تحمل شيء قليل. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وما أجد لكم رزقا أوسع من الصبر، رواه الإمام أحمد. وعند ذلك عباد الله أبشروا بالنعيم وعظيم الثواب والأجر لهذا الصبر. يقول جل وعلا في محكم الكتاب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ذكر جل وعلا في هذه قبل هذه الآية ذكر مصير أولي الألباب وأفعال أولي الألباب أنهم أهل وفاء بالعهد، لا ينقضون الميثاق، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون الله ويخافون سوء الحساب، ويصبرون ابتغاء وجه الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وينفقون سرا وعلانية، ويدفعون السيئة بالحسنة. هؤلاء جعل الله جل وعلا لهم جنات النعيم، هم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم، وتدخل عليهم الملائكة وهم يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لم يقل ربنا جل وعلا بما صليتم أو بما صمتم أو بما زكيتم أو بما اعتمرتم أو حججتم أو أنفقتم أو غير ذلك، وإنما قال جل وعلا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر عباد الله يستفاد من رمضان، سماه النبي عليه الصلاة والسلام شهر الصبر. أليس هذا عباد الله دليل على عظيم هذا الشهر؟ أليس هذا عباد الله دليل على رفعة قدر هذا الشهر؟ حق أن يقال فيه عباد الله من حرمه فقد حرم. إي والله، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، ومن حرم خير هذا الشهر فإنه والله المحروم المدفوع. نسأل الله جل وعلا أن يتداركنا بمغفرته وعفوه وبسعة رحمته سبحانه وتعالى. فهذا الشهر الكريم الفضيل عباد الله نتعلم منه هذه العبادة العظيمة، نتعلم منه هذه العبادة العظيمة ألا وهي عبادة الصبر، وهي طريقك عبد الله إلى الجنة. وأنعم يوم ينادى عليك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لليلة القدر في قيامها إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا وإياكم من المتقبلين المتقبلين عنده تعالى. ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.